حصريا على موقع djkimo.com. احمد موسى انا حكم الغابه والصحراء عاشق جو الغم والمطره انا دب معروف جوه وبره ما انا اصلي زعيم حضور بيرعب الخاينين وبيبسط الناس الغاليين بيكركب بطن الحاقدين دلدي السالكين عالي عالي عليكم بجداره سايد انا سايق الطاره مش شايف لابس نظاره ومنفض ليكم هادي انا مين بيجي قصادي في الملعب انا صيادي بس طابع عصافير بلعبهم وحدي وعادي ما انا كده كده يا سدادي لما يقفل عدادي صدقني غشي قاطع معرفش الخوف وفي جنب كلاشنكوف والاعداء بقت صفوف عمالة تزيد بس انا مش فارق معاي جاهز على اي حكاية بلوكم دي الجراي بحضر بالطير اسلام ابو ده يا جديد هتعامله هتبقى الحبيب لو هتعادي تبقى غريب ابو ده يا خطير زولته تاخد اعدام ابو ده يا رجوله وتمام معروف الصقر يا الاسلام ما يهيب من حال والنائب يا ابني ده وسيم طول عمره مقامه يا كبير النائب والله يصيل دايما ناجح احمد جميل ابو الديابه احمد جميل ده الدبابة والقلب حديد عمر جميل هبة وفخامة عمر لوحده يا لزعامة والاسم ماركة وعلامة انا اصيل من يومي وطبعي عنيد انا برمي الرمية تروح لبعيد وكسحت الساحة قديم وجديد محتل الساحة انا جدع ورجول اسأل عني بيشكر فيا اللي عملني اما اللي غل دايما مني معرفش يجيب مش بتهدد وحياتك تعدي ما بتنهي حياتك تبقى بترسم عماماتك تاخد تسفير القلب حديد والرب واحد عمري ما خفت انا من واحد عيني محمر انا يا جاحد وكسرت كتير شغل الكل وانا في مكاني والهبه دي عنواني انا معروف كينج زماني ومعدي كتير غالب انا مش مغلوب وسط الناس انا محبوب واللي على موقع DJKimo.com.